من أحبك علمتني أشوف الدنيا بعيون. لو غبت لو جفيت لو يموت الشوق بي، الهوى يبقى هوى واغلى منك ما لقيت. لو غبت لو جفيت لو يموت الشوق بي، الهوى يبقى هوى واغلى منك ما لقيت. لا تظن يا قلبي ناسيك ولا عن بالي غبت، انت بالروح ساكن اني غيرك ما هويت. مشتهي كلمة احبك تقولها بطرف اللسان، مشتهي تسكن بقلبي بس لك هذا المكان. مشتهي خدك ابوس بيا حسرة من زمان من زمان من زمان من زمان. هذا حالي شلون عايش انا بدون، ينكسر قلبك علي تنزل مطر دمعت عيونك. لا تقسي انت علي والله ما عندي ذنب، تعال اشوفك هساني طفيلي نار اللي تشب. لا تقسي انت علي والله ما عندي ذنب، تعال اشوفك هساني طفيلي نار اللي تشب. مشتهي كلمة احبك تقولها بطرف اللسان، مشتهي تسكن بقلبي بس إلك هذا المكان. مشتهي خدك ابوس يا حسرة من زمان من زمان من زمان من زمان. مشتهي كلمة أحبك قولها بطرف اللسان، مشتهي تسكن بقلبي بس لك هذا المكان. مشتهي خدك ابوس بيا حسرة من زمان من زمان من زمان من زمان.